هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر محمد الفيتوري في مقدمته الضافية لديوانه الذي يضم كل أعماله الشعرية، وهو يتحدث عمن طلب منه أن يشرح الحالة التي يكون عليها عندما تولد قصيدته، يقول: كيف يمكنني أن أصف بل أن أحلل حالة تركيبية بالغة التعقيد والتداخل دائمة التجدد والتغيير، لأنها نادرا ما تكرر نفسها ونادرا ما تتكرر حتى بالنسبة للفنان نفسه. إنني لا أحسب أن شاعرا أو فنانا ما لديه القدرة الكافية على مواجهة ذاته الشاعرة ورصد الحالة غير الطبيعية غير البشرية التي تتلبسها ذاته في أثناء انهماكها في عذاب الإبداع. إن عملية الخلق الفني عملية خفية، إذا صح هذا التعبير، إنها حالة شطار الإنسان شطرين، حالة صراع داخلية يسقط ضحية لها في أغلب الأحيان وجود الفنان الخارجي ليرتفع فوق أشلائه ذلك الوجود الحقيقي الآخر الكامن أبدا فيه. إني أعيش تجربتي حتى إذا نضجت أخذت أصعدها مرة أخرى لأصوغها كلمات على الورق. وفي قصيدة عنوانها النهر الظامئ يفصح الشاعر محمد الفيتوري عن لواعده وأشواقه وعذاباته حين يقول: أريد أن أعشق أن ألمس الأعماق أن ألمس أعماقي أن أعبد الله كما لم أكن أعبده في عمري الباقي. بي ظمأ بي ظمأ قاتل فأين ينبوعك يا ساقي. أكاد لا أبصر حيث ارتمت عيناي إلا دم أشواقي. أطفئ بإعصارك هذا اللظى الأسود في قلبي وأحداقي. أطفئه إني نهر ظامئ للحب في جنة عشاقي. ثم يقول الفيتوري: إن هزت الريشة في أنمل الرسام ألم تكن غلطة إسراعه؟ وكيف تشقيني بما لم تكن لي طاقة في رسم أوضاعه؟ سئمت جدبي في ربيع الورى وظلمتي في نور أمتاعه وثورتي في ظل أحلامه وصرختي في صخر أسماعه سلمت ضعفي. آه للبئر لو لم تطلع الشمس على قاعه. ثم يقول الشاعر محمد الفيتوري في قصيدته النهر الظامئ: وآهلي لو لم يعانق دمي كرمتها كرمة أحلامها، وآهلي لو لم يذود فمي هذا الجفاف الضخم في جامها، ولو تدثرت بموتي ولم تلفني خضرة أيامها، ولم أباركها بصوفيتي ولم تطهرني بآثامها. قالوا لك الفن ولم يجتمع في كائن قبلك مجداني، والفن أشواق ألوهية تولد في أعماق إنساني، والفن أقباس سماوية والناس العوبة فنان، فخل للفانين دنياهم فإنها معرض ألوان، وامشي بآلامك في عيدهم فإنها آلام رحمن، واحمل بجنبيك جراحاتهم وخلف القسوة في الفاني. فقلت والرغبة في داخلي عاصفة ماردة عاتية، يا ليتني راعٍ عتيق الرداء ذو عصا مشقوقة بالية شرابه من دمعة الساقية، وقوته من مهجة الدالية، يسوق للغابات أغنامه وروحه كروحها صافية. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.